وضرب الله مثلا الذين امنوا امرأة فرعون ده فرعون ادعى الألوهية، مش بس كان ظالم ولا جبار ولا عاتي، ده ادعى الألوهية، شرك الأعظم، الله، الظلم الأعظم، ومع ذلك ما قدرش يأثر على امرأته علشان تخليها تؤمن به. لكن بيقول يا أيتها المرأة إن لك ذمة مستقلة في العقيدة، لا تتبعي رجل ولا أب ولا أم، أنت كده في العقيدة الواحدة. أهم دول من نسوان النبي أنبياء؟ ما حصلش. ودي من بقى فرعون، ومع ذلك قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمل الله. ما شخصهاش قال هي مين، لأنه بس يكفي أن تكون امرأة المتجبر اللي ادعى الألوهية، ومع ذلك ما استطاع أن يؤثر فيها. لكن لما شخص وقال ومريم، مش بس مريم وابنة عمران، جاب اسمها واسم أبوها كمان، الله الله الله. ليه؟ لأن دي مش أسوة، دي عملية موجودة ومش هتتكرر، فجاب اسمها. إنما العملية اللي يقرب أن تكرر ما جابش إيه؟ ما جابش اسمها. يبقى لا يعنينا أن يكون ذو القرنين من هو؟ ما لناش دعوة به، إنما هو إنسان كما قال الله فيه ممكن، ومعنى ممكن أعطيه كل أسباب القوة في كل جهتها. طب الممكن ده يعمل إيه بقى؟ يؤمن عند الله أن يكون ميزانا للحق وللخير، يبقى مأمون. مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سبب فأتبع إيه؟ حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين الحمئة، برضو ماليش أنا دعوة هي فين الحتة اللي راحها دي، برضو ماليش دعوة، إنما شوف الكلام اللي بعده، وجدها تغرب في عين إيه؟ ووجد عندها قوما، قلنا أنت مأمون يا ذو القرنين، لأننا مكناك واستعملت التمكين في موضوع، قلنا هذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، إحنا تركنا الأمر، إحنا آمناك على تصرفك معه، تعمل إيه؟ هو خد برضه الأمانة بحقه، قال أما من ظلم فسوف إيه؟ أهدي أدي قانون الحياة، أما من ظلم فسوف إيه؟ نعذب، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا إيه؟ نكرا، عذبنا على قد قدرتنا وربنا يعذبه على قد قدرته، كويس كده؟ وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، ومش نديله مكافأة بس وسنقول نعمل له حبل التكريم. أدي دستور الحياة من الحاكم الممكن، ساعة ما يلاقي إنسان ما بيعملش عمل طيب لازم يضرب على إيه، ما يخافش منه، ما ينفقوش، ما يقولش أحسن يطلع يكتب باسم صعود، خلاص. أما من ظلم فسوف إيه؟ نعذبه، وبعدين يرد إلينا، إحنا بنعذبه عشان كفة الحياة تمشي معتدلة متوازنة. طيب واللي يعمل عمل صالح نكرمه ونديله ونعمله كده. طب حين يفقد المجتمع أن الظالم يؤخذ وأن المحسن يساب، ماذا يكون في البلد؟ أهو مثلا تشوف دلوقتي قانون الثواب والعقاب يكاد يكون معطلا في جميع العاملين، معطل. هل استقامت أموره؟ ناس تعبوا، ما يقدرش الواحد يفصل عامل، ما يقدرش يديله خاص، ما يقدرش يرفضه من عمل ما كانش صالح، مسألة معدية، استقامتش الأمور، اتلخبطت ولا ما اتلخبطتش؟ اتلخبطت، نعم. يبقى إذن آدي الرجل الممكن، وبعدين جاب إيه؟ حتى إذا بلغ إيه؟ برضو مطلع الشمس، ما قال ليناش عمل إيه؟ طب دي قال كده، قال له أما من ظلم فسوف نعذبه، ثم ده في مغرب الشمس، طب في المطلع، حتى إذا بلغ مطلع الشمس، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها ستر. طب عمل إيه؟ ما قال ليناش القرآن عمل إيه؟ اللي عمله هو هذا الخبر بس، لم نجعل لهم من دونها سترة، يبدو أنه في تجواله العام وصل إلى بلاد تقعد الشمس فيها 3 أشهر أو 6 أشهر، يبقى قد القدر الإيه؟ القدر اللي ربنا عايز يقوله لنا، إن في بلاد هتبقى ليله 6 أشهر وبلاد نهارها 6 أشهر، فهو صادف إنه راح في النهار اللي قعد كام، ولذلك لم نجد لهم من دون الشمس إيه؟ لا سترا، من ظلمة الإيه؟ من ظلمة بس هي دي، وإلا لو كان المراد غير كده كان قال لنا إيه زي ما قال فأما من ظلم. طيب وبعدين قال بقى التاني، حتى إذا بلغ إيه؟ بين السدين وجد من دونه إيه؟ قوم لا يكادون يفقهون قولا. الرجل الممكن